أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان لا يختار قدره وإنما يصبر لقدره، والحياة موجودين نحن فيها، وجدنا لكي نعيشها لا لنفهمها. إن أردنا أن نفهم الحياة سوف نتعب كثيرا، أما إذا عشنا في الحياة بمنطق أننا عباد لله وأننا أسياد فوق هذا الكون نسعد. سبحان الله العظيم، أحيانا الإنسان ينظر ويستقرأ ويطالح كتاب الله عز وجل فيجد العجب العجاب. أهل الكهف عبارة عن مجموعة من الفتية آمنوا بربهم، وقال ربنا عنهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله، شوف الإنسان المربوط على قلبه هذا هو المؤمن الحقيقي. ليه؟ سيدنا موسى لما أمر الله أمه أو أوحى إلى أمه أن تلقيه في اليم وبعدين ألقته، ماذا قال رب العباد عن قلبها؟ قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يعني فارغا؟ الفارغا من كل شيء إلا من موسى. زي بالضبط مع فارق أو قريبا من الشبه، يعني أم معها ولد صغير عنده 3 سنوات أو لا يتكلم، مجرد أنه بيمشي ويسير لوحده، فجأة في سوق مزدحم وانفلت من يدها ولم تدري أين هو وسط الزحام. كيف يكون قلب الأم؟ هل تفكر في أدوات زينتها؟ والله أبدا. هل تفكر في الثوب الذي تشتريه بمناسبة عرس ابنة أختها؟ لا والله. هل تفكر في مشكلة تصطنعها مع زوجها؟ أبدا والله. كل فكرها رايح فين؟ الولد كيف نجده؟ هذا هو فراغ القلب. المؤمنين الصادقين لما رب العباد ملأ قلوبهم نورا أصبحت قلوبهم فارغة من كل شيء إلا من حب الله والخوف من الله والرجاء فيه سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن علامات الساعة قال من ضمن العلامات أن تطلع الشمس من مغربها. قالوا وكم أكثها يا رسول الله؟ كم لبثها؟ تلبس كم؟ تقعد كم؟ طلع من الغرب، يعني بدل الشمس تطلع من الشرق في الدنيا كلها إلا يوم الإيه؟ علامات الساعة الكبرى. تعمل إيه؟ الشمس ربنا يخليها تطلع من الإيه؟ تطلع من الغرب. تقعد كم مدة يا رسول الله اليوم ده؟ قال أول يوم كسنة. تقعد مشرقة أو يعني مضيئة سنة كاملة 12 شهرا. الصحابة فورا لأن قلوبهم مليئة بحب الله قالوا وكيف نصلي يومها يا رسول الله؟ الله، أجدادنا من الصحابة ما همهم إلا رضوان الله، كل تفكيرهم كيف نصلي. يعني نعرف الصلوات أن الشمس لما تيجي تكبد السماء ويبقى ظل الإنسان تحته ده الظهر، لما يصير ظل الإنسان مثله، يعني مثلا أنا طولي 175 سنتيمتر يبقى الظل 175 سنتيمتر، يبقى ده العصر. لما تغرب الشمس يكون ده المغرب. لما يغيب الشفق الأحمر سبحان الله يبقى ده الإيه؟ العشاء، وتدخل العتمة. هذه التوقيتات كده. فكيف نصلي يومها يا رسول؟ قال اقدروا لهذا اليوم قدره. قدروا الإيه؟ الأوقات، وشوفوا إيه بالتقدير، لكن سبحان الله الساعات موجودة وإلى آخره. أنا أريد أن أقول فراغ قلب الإنسان من كل شيء إلا من الإيمان هو الذي يرفع قدر الإنسان. فأم سيدنا موسى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يعني تبدي به؟ تقول لا، هذا الذي في الصندوق هو ولدي، هذا هو رضيعي، هذا الذي ألقيته بيدي. يبقى اسمع، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فلن يكون هناك مؤمن منا إلا إذا ربط الله على قلبه. متى يربط الله على قلوبنا؟ عندما نسلم الأمر لله. يعني نسلم الأمر لله؟ بالله عليك لما تدخل اللي بارك الله فيكم الشرطة على لص للإمساك به ويقول له سلم نفسك، ماذا أصنع اللص؟ ها يرفع عليه يعني إيه؟ يعني أنا ليس معي مقاومة ولا سلاح ولا مدية ولا سلاح أبيض ولا سلم نفسك يرفع عليه هكذا. ومع يعني ولله المثل الأعلى، من سلم نفسه لله خرج من حوله وطوله وقوته إلى حول الله وطوله وقوته، خلاص لا ملجأ من الله إلا إليه سبحان الله. فالفتية اللي آمنوا بربهم في سورة الكهف قال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، فلما ربط ربنا على قلوبهم صاروا مؤمنين. إذ أوى الفتية إلى الكهف. الكهف ده عبارة عن إيه؟ مكان ضيق أم واسع؟ مكان ضيق. مظلم أم مضيء؟ والله مظلم. في كل الإمكانيات أم ليس في أي إمكانيات خالص؟ كهف ضيق مظلم لا إمكانيات فيه، بس في نقطة لما ربط على قلوبهم ماذا قال ربنا عنهم؟ وربطنا على قلوب فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يا الله، نشر الرحمة ليس في القصر المنيف ولا غير موجود في الكهف الصغير، لا أبدا. يعني كما يقول إلي أبو ماضي أن السعادة أو الابتسامة أو الغبطة يعني خلت منها القصور العاليات المشمخرة، ربما صارت الغبطة في الكوخ وما في الكوخ كسرة. الكوخ ما فيهوش كسرة خبز لكن فيها سعادة فيها هدوء، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة لأن صاحبها للأسف أو أصحابها كشارب البحر لا يزيدهم الشرب إلا عطشا. أنا أتعجب على اللي مسكين في الدنيا بإيديهم وسنهم ويأخذوا من حلالها وحرامها. يا ابن الحلال خذ من حلالها فقط. نحن الإسلام ليس ضد الغنى أبدا ولا يميز الغنى عن الفقر، الغني الشاكر خير من عند الله من الفقير الصابر، بس في نقطة، لا تكن كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا. أخذت أول مليون يقول لك بس المليون الثاني، طب الثاني، طب الخامس العاشر، طب المليون المئة، طب نصف مليار، طب مليار، وبعدين لن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، من أراد جليسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه هذا ولا هذا فالنار تكفيه. يبقى إذن أنت عبد لله، اقنع بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، كن عندما رزقك رب العباد من الفضل. أنا أحب أن أقول البهجة ليست ما تراه العيون، لا، البهجة والسرور والرضا والفرح ما وقر في القلوب. ولذلك الحسن البصري يقول والله نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا ما هي حسن؟ قال نعمة الرضا عن الله وبالله. يا الله، لما ترضى عن الله وترضى بالله ربا، قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يبقى العبد ساعتها موصول بالله، فيسعده أن يجد شيخ يكلمه في الدين، أخ يكلمه في موعظة، أخ في الله يواسيه، أخ يقف بجواره، أخت في الله تقف بجوارها في مرضها في أزمتها. سبحانه، هو ده أحلى شيء. سبحان الله، ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. الله يرضى عن أبو موسى الأشعري لما قال ثلاثة أحب بقائي في الدنيا من أجلها. انت بتحب البقاء في الدنيا ليه؟ قال ثلاث امور. ايه؟ آية اسمعها من كتاب الله، او حديثا اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال او ان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر. يعني سبحان الله، يعني يقعدوا مع زي ما الناس قاعدين ياكلوا في فاكهة ويختاروا ايه، فالناس الصالحين يجلسوا مع بعض وياخذوا من ايه، من سبحان الله، من كل سبحان الله بستان زهرة. انا اريد ان اقول ليس بضيق المكان ولا سعة، لكن ضيق الصدور وسعتها، ليس بسعة القصر ولا ضيق، ولكن بوجود الايمان داخل القلوب. فالغني الشاكر خير من الله عند الله، خير عند الله من الفقير الصابر. أنا أريد أن أقول لكم أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل ملأ الإيمان قلبه وملأ الإيمان قلبه بإذن الله رب العالمين سوف يسعد حاله وينشرح صدره. قد أفلح المؤمنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات، ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا زوجات صالحات، ولا تنسونا من الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.